قال حدثنا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى عن أبي الأحوص قال أخبرنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وحديث آخر لجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة خطبتين، خطبة أولى ثم خطبة أخرى صلوات الله وسلامه عليه، يقرأ فيهما القرآن ويذكر الناس. هذه أحاديث جابر بن سمرة وهي تدل على مشروعية القيام حال الخطبة. لا ينبغي للإمام أن يخطب جالسا، وإنما المشروع أن يفعل الإمام ما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أو ما كان رسول الله يفعل، إلا لمعذور. إمام لا يستطيع القيام، مقعد له عذر يحوله عن الوقوف، خطب قائما ولا شيء عليه، فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه إبان خلافته كان يخطب وهو قاعد لعذر بدن جسمه وثقل ولا يستطيع أن يقف. ووقع له أمر آخر أن ثلاثة من الخوارج المتشددين أنكروا على معاوية وأنكروا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما عندما اتفق على الصلح، وقع بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه خلاف، والخلاف يقع، والذي هو على الحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومعاوية كان مجتهدا وأخطأ في اجتهاده. الخوارج أنكروا على علي وعلى معاوية وعلى عمرو بن العاص معاوية بالشام، علي بن أبي طالب بالكوفة، عمرو بن العاص بمصر، فاتفقوا على قتل الثلاثة: عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في صلاة الصبح وقد خرج علي رضي الله تعالى عنه وهو إمام المسلمين خليفة، يعني الوالي الحاكم لبلاد العرب ولبلاد العجم ولبلاد الروم ولبلاد القبط، يخرج ليلا ينادي الناس للصلاة. اغتنم هذا الخارجي الفرصة فقتل علي بن أبي طالب. الخارجي الآخر ذهب إلى مصر يريد أن يقتل عمرو بن العاص، شاء الله تعالى أن عمرو بن العاص في تلك الليلة مرض وأناب خارجة ابن زيد، فخرج خارجة ابن زيد يصلي وإذا بهذا الخارجي يقتل خارجة، فلما علم أنه قد قتل خارجة ولم يقتل عمرو بن العاص قال: أردت عمرا وأراد الله خارجة. الثالث معاوية، رجل بدين ثقيل، جاء وضربه الخارجي فقطع منه عرق النسل ولم يقتل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، عند ذلك كان يخطب وهو قاعد، فلو كان مستطيعا قادرا وخطب وهو قاعد لأنكر عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. الصحابة لا يجاملون ولا يحابون ولا يبالون بخليفة أو غير خليفة، هدفهم إقامة شرع الله وفقا لما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ألم ينكر أبو أيوب الأنصاري على معاوية؟ بلى أنكر عليه. معاوية خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ شيئا من الحرير وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، يعني أن المرأة تصل شعرها بشيء من القماش أو من الشعر أو ما إلى ذلك، لأن التي تصل والموصول لها ملعونتان على لسان رسول الله، لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة التي تصل شعرها بشيء قليل حتى تظهر أمام النسوة، خذوه بجواركم قليل لأن توسط الحلقة لا يجوز، خذوه بنا قليل كمان، وسعوا له يفسح الله لكم. لأن وصل الشعر حرام منهي عنه، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. دعوا خلاص خلاص. ثم قال معاوية بعدما ذكر هذا الكلام، وهذا الكلام وارد عن رسول الله بأنها ملعونة، إن أخذ شيئا قليلا من الشعر لتصل الشعر فكيف بمن تلبس الباروكة، وكيف بمن تأتي بشعر مستعار في زمن العلم وزمن المدنية والتقدمية. التقدمية والمدنية لا بد أن تتقيد بشرع الله، فإذا نأت عن شرع الله تعالى فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفعل ذلك الأمر المفعول. نحن الذي أصابنا في هذا الزمان وقبل هذا الزمان التقليد الأعمى، أصبحنا إمعات، توجهنا إلى الشرق والغرب وتركنا صاحب هذا القبر ولا نبالي بهديه ولا نبالي بتعاليمه ولا نبالي بأقواله، ضربنا بأقواله عرض الحائط وتركنا كتاب الله وراء ظهورنا وتركنا سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بدعوى مدنية حضارة تقدمية. والله ما تقدمنا وإنما تأخرنا، وتخلى الله جل وعلا عنا لأننا تخلينا عن شرع الله وتخلينا عن هدي الله وتخلينا ما تخلينا عن اتباع رسول الله. ولذا جاء في الحديث القدسي ولعلكم جميعا تعرفونه، يقول الله تعالى: إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني، إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. وهل سلط الله علينا من لا يعرفه أم لا؟ الجواب عندي وعندك واضح، والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. معاوية بن أبي سفيان تطرق لموضوع آخر. الموضوع الذي تطرق له معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: إن نصف صاع من سمراء الشام تعدل صاعا، يعني زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من بر أو صاعا من طعام أو صاعا من زبيب. رأى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن نصف صاع من البر يقوم مقام صاع في هذا المسجد، وهو خليفة وهو صحابي وهو كاتب وحي رسول الله انبرى له أبو أيوب الأنصاري، قال له أبو أيوب: أما أنا فلا أزال أخرجها صاعا كما كان النبي يخرجها صاعا، فإني سمعت رسول الله صلوات الله وسلامه يقول: فرض الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام. إذن نحن نتقيد بصاع ولا نبالي بقول الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. الشاهد في هذا الكلام جواز الخطبة في حالة الجلوس لمن كان معذورا أو كان مريضا. أما ما قال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويذكر الناس، فإن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقوم ويخطب بقراءة سورة فقط لا يزيد كلام آخر. قالت أم هشام بنت الحارث: ما أخذت سورة قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله. النبي يخطب يوم الجمعة ويقرأ سورة قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقالوا هذا شيء عجيب. هذه سورة عظيمة جليلة فيها المبدأ وفيها المعاد وفيها أمور عقيدة وما إلى ذلك، فكان النبي يخطب بها على المنبر وهم عرب أقحاح يفهمون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكتفي النبي بهذا الكلام وينزل من على المنبر. من لم يعظه القرآن فمن الذي يعظه؟ ومن لم تعظه سنة سيد ولد عدنان ما الذي ينفعه؟ الكلام الطويل والكثير ينسي بعضه بعضا. الكلام الكثير إذا لم يخرج من القلب لا يستقر في الأذن فضلا عن القلب. الكلام الذي ينبغي للإمام، للخطيب، للواعظ، للمرشد أن يكون كلام سهلا هينا لينا بسيطا، ويكون من قلب مخلص، لأن ما يخرج من القلب يقع في القلب. وأما خطبنا اليوم، وما أكثر خطبنا اليوم، ساعة، نص ساعة، ساعة لا ربع، ترداد كلام، ذهاب وإياب، وإذا ما خرجنا من المسجد تركنا الكلام في المسجد وانشغلنا عن كل شيء بعد ذلك، والله المستعان. هذا نوع مما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ القرآن. نوع آخر، مرة وردت أحاديث لكن هذه الأحاديث ضعيفة، قرأ تارة بسورة تبارك وتارة بسورة الإخلاص، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، وقرأ تارة بآخر الزمر، آخر الزمر: سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلكم، رسل ربكم، رسل منكم، الآيات عظة ذكرى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، مغلقة إلى أن يأتي أهلها، فإذا مات أهلها فتحت لهم. وأما الأولون الذين كفروا وفتحت أبوابها، الباب الأبواب مفتوحة تستقبلهم هلموا، نسأل الله العفو والعافية. وتارة كان يقرأ كما قلت لك بسورة قاف والقرآن المجيد. إذن يجوز للإمام أن يخطب ويكتفي بقراءة سورة طويلة قصيرة ويكتفي ويذكر الناس الله وينزل من على المنبر. وقد اختلف أهل العلم في وجوب قراءة القرآن، أيجب على الإمام أن يقرأ شيئا من القرآن في الخطبة؟ ولو لم يقرأ شيئا من القرآن بطلت الخطبة؟ الجمهور على أنه يستحب، وعلى أنه يشرع، وعلى أنه ينبغي للإمام أن يقرأ شيئا من القرآن، ولو لم يقرأ لا شيء عليه. الإمام يحيى يرى وجوب قراءة السورة، الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يرى أنه لا بد وأن تقرأ ولو آية. وعلى أي حال، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلتزم بقراءة السور دائما وأبدا، وإنما كان صلوات الله وسلامه عليه ينوع تارة كذا وتارة كذا وتارة كذا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا ما يتعلق بأحاديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.